بعض النساء عندنا يرمون ببقايا شعورهن بعد المشط في القمائم والأوساخ، فهل عليهم في ذلك من إثم؟ الجواب: الشعر والظفر هذا مختلف فيه بين العلماء، هل يكون في حكم الشعر، هل يكون في حكم المتصل أو في حكم المنفصل عن البدن، ولكن الأولى والأحسن هو أن الشخص يكرمه ويضعه في مكان يعني بعيد عن الأمكنة الوسخة. وبالله التوفيق.